سلام. الله أكبر. انت اللي جمال يا شيخ. اطلع بره شوي. دكتور سعيد. اطلع بره شوي. وش كده؟ الله اكبر. وش الحلويات دي؟ الله الله الله. ايوه. No.